الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. نعم، أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أن الناجين وأن الموفقين والسعداء وأن سالكي طرق الهدى هم القلة، وأن أكثر الناس هم الهالكون، وأكثر الناس هم الضلال والكفار والمشركون. فبين الله تبارك وتعالى حال أكثر الخليقة في آيات من كتابه الكريم، كما قال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. ويقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقليل من عبادي الشكور. ويقول ربنا عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ويقول ربنا: ولكن أكثرهم يجهلون. ويقول ربنا: ولكن أكثرهم لا يعقلون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ففي هذه الآيات الكريمات البيان الواضح على أن أكثر الناس هم الذين ضلوا عن الطريق واتبعوا الهوى وخالفوا الأنبياء ووقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما حكى الله عز وجل عن قوم إبراهيم وقوم نوح وقوم هود وصالح وقوم لوط وشعيب. قال في ختام هذه الآيات الكريمات من سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ويقول الله عز وجل: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ويقول الله في كتاب الكريم: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم كثير منهم فاسقون. فهذه الآيات فيها عدم الاغترار بالكثرة، وأن الكثرة إذا لم تكن على الحق فلا قيمة لها ولا تكون قدوة للإنسان، إنما الإنسان يحرص على الحق والتمسك به ومعرفة هذا الحق وإن كان وحده. هؤلاء الذين على الحق هم الذين هم أعظم قدرا وأعلى منزلة عند الله سبحانه وتعالى. أما كثرة مع الباطل فهذه لا قيمة لها، وإذا كان الحق معه كثرة فهذا نور إلى نور، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأماكن. فأحيانا يكون للحق صولة وجولة وأتباع ومناصرون في جهة من الجهات أو في وقت من الأوقات، وإلا في الغالب أن الناس يتبعون أهواءهم، كما قال الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهم اتبعوا الهوى وقلد بعضهم بعضا في الباطل ويغتروا بالكثرة، ولا زال الناس إلى اليوم يغترون بالكثرة. فكثير ممن يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى إذا قيل لهم في ذلك قالوا هذا حال كثير من الناس في كثير من البلاد التي خيم عليها الشرك بالله عز وجل. إذا أنكر عليهم فعلهم قالوا هذا فعل الآباء والأجداد، وهذا فعل عامة الناس. وهكذا في باب الأسماء والصفات، إذا حرفوا وعطلوا وبدلوا فقيل لهم في ذلك فيقولون أكثر العالم الإسلامي علماؤه وعوامه على هذا المذهب، مذهب التأويل والتحريف. وهكذا لو أنكر عليهم تقليدهم لأعداء الإسلام في أمور كثيرة لقالوا هذا الذي عليه أكثر الناس. وهكذا في حلق اللحى، لو كنت في بعض الأماكن وفي كثير من البلاد لا استغرب من تنكر عليه حلقه للحاه، واحتج بفعل كثير من الناس. وهكذا في باب الاختلاط، وهكذا في باب المصافحة للنساء الأجنبيات، وهكذا في باب الأعمال التي فيها اختلاط في المدارس أو في الكليات أو في الوظائف. فصار حجة كثير من الناس أن هذا فعل الأكثر. فبين المصنف رحمه الله أن هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، أنهم يغترون بالأكثر، وأنهم قالوا في أتباع الأنبياء إنهم إلا شرذمة قليلون، شرذمة قليلون. فلهذا المسلم يثبت على الحق ولا يستوحش كما قال بعض السلف بقلة السالكين، ويبتعد عن الباطل ولا يغتر بكثرة الهالكين. لنا عبرة بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. فانظروا إلى رجل مؤيد بالوحي من السماء واصطفاه الله استفاء واختاره اختيارا واجتباه اجتباء، وكانوا في درجة عالية من الإيمان، بل هم الكمل في الإيمان وفي العمل وفي الأخلاق وفي العلم وفي البصيرة وفي الخشية والتقى وفي الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ومع ذلك يأتي النبي يوم القيامة ومعه من الأتباع العدد القليل. رأيت النبي ومعه الرهط، وذاك يأتي وليس معه إلا الرجل والرجلان، وهذا يأتي وليس معه أحد. سبحان الله، يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. كان في الدنيا وحيدا، وكان في الدنيا غريبا، وانتقل إلى الله سبحانه وتعالى وانتهى العمر وأدى العمل وقام بالوظيفة التي أسندت إليه خير قيام، ومع ذلك يخرج من الدنيا لعله في إقليم أو في قرية أو في مدينة أو في رأس جبل أو في بطن واد وليس معه أحد. فهذا يدلنا دلالة واضحة على أنه لا يغتر بالكثرة، وأن الاغترار بالكثرة هي سنة الجاهلين، وأن أتباع الرسل هم الضعفاء وهم القلة. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.